لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنت قاعد من ساعتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما مقتل الحسين رضي الله عنه فلا ريب أنه قتل مظلوما شهيدا كما قتل أشباهه من المظلومين الشهداء. وقتل الحسين معصية لله ورسوله ممن قتله أو أعان على قتله أو رضي بذلك. يعني ده دليل على أنه ليس كل مخالف لحاكم قتله يكون مباح. في الرد على الرافضي الذي احتج بكلام الشهرستاني الذي قال فيه وهو من أشد المتعصبين على الإمامية: إنما ثار الفساد بعد شبهة إبليس الاختلاف الواقع في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فأول تنازع وقع في مرضه ما رواه البخاري، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب كتابا وقرطاس، قال بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فقال عمر: إن الرجل لا يهجر. كلمنا عنها مرة فاتت دي: حسبنا كتاب الله وكثر الله. طبعا في تحريف في الألفاظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع. أما قوله إن الشهرستاني من أشد المتعصبين على الإمامية فليس كذلك، بل يميل كثيرا إلى أشياء من أمورهم، فليذكر أحيانا أشياء من كلام الإسماعيلية الباطنية. كلام الإسماعيلية الباطنية منهم من الشيعة عند الغلاة الرافضة، ويوجهه يذكر له وجها. يعني ايه يعني يوجهه؟ يعني انه الوجه الصحيح. قال: ولهذا اتهمه بعض الناس بأنه من الإسماعيلية وإن لم يكن الأمر كذلك. وقد ذكر من اتهمه شواهد من كلامه وسيرته، وقد يقال هو مع الشيعة بوجه ومع أصحاب الأشعري بوجه. يعني أصحاب الأشعري اللي هم ضد الشيعة، لأن الأشاعرة ضد الشيعة، فبيقول بيتكلم مع دول بوجه ويتكلم مع التانين إيه بوجه. هذا ذم للشهرستاني، إلا الكلمة اللي ذكرها إن صحت يعني فهي كلمة فعلا بطلة. إن أعظم الشبه شبهة إبليس، وبعدين الاختلاف اللي وقع، يعني الشركيات اللي وقعت عبر الزمان وادعاء الألوهية من فرعون والنمرود، كل دول شبهتهم أعظم أقل من شبهة الاختلاف على في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة عجيبة. يقول: إن أما قول القائل إن مثار الفساد بعد شبهة إبليس الاختلاف الواقع في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أظهر الكذب الباطل. فإنه إن كان قصده أن هذا أول ذنب أذنب فهذا باطل ظاهر البطلان باتفاق البشرية، إن الذنوب كثير أجيال تلو أجيال عندهم ذنوب. وإن كان قصده أن هذا أول اختلاف وقع بعد تلك الشبهة فهو باطل من وجوه: أحدها أن شبهة إبليس لم توقع خلافا بين الملائكة، ولا سمعها الآدميون منه حتى يوقع بينهم خلافا. والثاني أن الخلاف ما زال بين بني آدم من زمن نوح، واختلاف الناس قبل المسلمين أعظم بكثير من اختلاف المسلمين. ربنا كما قال عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات قتل بعضهم بعضا. والنصارى واليهود والفرق الكثيرة، ولذلك الخلاف ليس فضلا ان هم اختلفوا مع يعني مع بعضهم في اشياء مكفرة مخرجة من الملة. القول بان الله ثالث ثلاثة تحريف عظيم لدين المسيح، القول بان الله المسيح ابن مريم كذب على الله وكذب على المسيح، وقتل بعضهم بعضا على ذلك. بل الصحيح ان الخلاف بين بني ادم من عهد ولدي ادم، واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق، فابني ادم ابن ادم اختلف وقتل احدهما الاخر. الوجه الثالث ان الذي وقع في مرضه كان اهون الاشياء وابينها، وقد ثبت في الصحيح انه قال لعائشه في مرضه ادعي لي اباك واخاك حتى اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي. ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فلما كان يوم الخميس هم أن يكتب كتابا، فقال عمر ما له أهجر؟ يبقى التحريف اللي هو جايبه يقول إن الرجل لا يهجر، هو الرجل كلمة عمر عمر ما يقولها على إيه؟ على النبي عليه السلام. الرجل يخرج ده مستحيل قطعا. قال عمر ما له أهجر؟ فشك عمر هل هذا القول من هجر الحمى أو هو مما يقول على عادته، يعني قال كلاما غير واضح غير بين. سألنا المرة يهجر، قال إن الرجل يهجر. قلنا إن الإنسان في شدة المرض يتكلم بكلام بصوت منخفض وعبارة قد تكون فيها عدم وضوح في الحروف ونحو ذلك، فلو أمر بكتاب في تلك الحالة لقال الناس حرفتم الكتاب، لو قال الناس لم نسمع ذلك الذي قاله لحصل اختلاف أشد. ولذلك عمر قال حسبنا كتاب الله. ثم إن جريان يعني الأمراض كالحمى على الأنبياء ليس يعني ينافي الاسم، ولكن يستحيل أن يقولوا كلاما باطلا أثناء ما أمراضهم. خاف عمر أن يكون من هجر الحمى، فكان هذا مما خفي على عمر كما خفي عليه موت النبي صلى الله عليه وسلم بل أنكره. ثم قال بعضهم هاتوا كتابا، وقال بعضهم لا تأتوا بكتاب. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الكتاب أن الكتاب في هذا الوقت لم يبق فيه فائدة، لأنهم يشكون هل أملاه مع تغيره بالمرض أما سلامته من ذلك فلا يرفع النزاع فتركه. يبقى الأمر بهاتوا كتابا هاتوا دواة وقرطاس نسخه قول قوم قوموا عني لا ينبغي عندي التنازل. يبقى لن يحل الكتاب النزاع، ولذلك نسخ النبي صلى الله عليه وسلم أمره الأول. هو الحديث صحيح؟ آه، بس من غير إيه؟ إن الرجل لا يهجر. سبحان الله ها؟ نعم، إحنا قلنا إن الكلام مش إن هو يعني يقول كلاما فيه تخريف، وإنما الكلام كما ذكرنا المريض بيتكلم كلام بصوت ضعيف وبحروف غير واضحة، فالناس ممكن تسمع ممكن ما يسمعوش، يسمعوا بعضا والألفاظ التانية ما تستمعش، يحصل اختلاف بخلاف ما يقوله على عادته كلاما واضحا. ده الواحد لما بيبقى عايز ينام بتشوف ان الواحد بيتكلم ازاي، صح كده؟ انا اقصد ان هذا الكلام مع كون الانسان سليما معافى، فلو طال المرض على الانسان الكلام بيحصل فيه نوع من الايه، من تداخل الحروف مع بعضها وتبقى الكلام غير وليس ان هذا مخالفا للعصمه، لا الكلام هيفضل كله حق، بس المهم ان الناس تسمع ليه الحق ده واضح، ويكتبوا كتاب والناس كلها تتفق عليه ان هذا الذي قاله النبي عليه الصلاه والسلام. يعني لو واحد هو الرسول صلى الله عليه وسلم هيقول حق لا نزاع في ذلك ولو في اشد لحظات المرض، بس في ناس سمعت من قريب في ناس سمعت من بعيد، يقولوا لهم انتوا زودتوا في الكتاب، يختلفوا بقى يقولوا لا ده احنا انا كنت موجود وما سمعتش، علشان انت ممكن الكلمه مش واضحه ونحو ذلك. قال ولم تكن كتابه الكتاب مما اوجبه الله عليه ان يكتبه او يبلغه في ذلك الوقت، اذ لو كان كذلك لما ترك صلى الله عليه وسلم ما امره الله به، لكن ذلك مما راه مصلحه لدفع النزاع في خلافة أبي بكر، ثم رأى أن المصلحة متحققة وأن الكتاب حيبقى فيه مصلحة مفسدة ومن جهة أخرى، وأن النزاع سيزداد فلا ينبغي عنده النزاع. الظاهر أن ربنا أمره بالكتاب ابتداء ليبين هذا الأمر، ثم نسخ هذا الأمر، أو كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم تغير الاجتهاد، وهذا في معنى النسخ. والوحي يقره، تغير الوحي ولا برد؟ الوحي هو اللي أقر آخر حاجة بقى، لأن الرسول قد يجتهد فيمضي الأمر مدة ثم يأتي الوحي فيغيره. ومن جهل الرافضة أنهم يزعمون أن ذلك الكتاب كان كتابه بخلافة علي، وهذا ليس في القصة ما يدل عليه بوجه من الوجوه، ولا في شيء من الحديث المعروف عند أهل النقل أنه جعل عليا خليفة كما في الأحاديث الصحيحة ما يدل على خلافة أبي بكر، يدل وليس نص. يعني لما يقول مروا أبي بكر فليصلي للناس، لما يقول للمرأة التي قالت إن لم أجدك تعني الموت قال تجدين أبا بكر، قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، كلام واضح. قال ثم يدعون مع هذا أنه كان قد نص على خلافة علي نصا جليا قاطعا للعذر، فإن كان قد فعل ذلك فقد أغنى عن الكتاب، وإن كان الذين سمعوا ذلك لا يطيعونه فهم أيضا لا يطيعون الكتاب، فأي فائدة لهم في الكتاب لو كان كما زعموا. وأما قول الخلاف الثاني الواقع في مرضه أنه قال جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه، فقال قوم يجب علينا امتثال أمره وأسامة قد برز، وقال قوم قد اشتد مرضه ولا يسع قلوبنا المفارقات. قال فالجواب أن هذا كذب موضوع لاتفاق أهل المعرفة بالنقل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعن الله من تخلف عنه عن جيش أسامة، ولا نقل هذا بإسناد ثابت، بل ليس له إسناد في كتب أهل الحديث أصلا، ولم تنع أحد من أصحاب أسامة من الخروج معه لو خرج، بل كان أسامة هو الذي توقف في الخروج لما خاف أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كيف أذهب وأنت هكذا أسأل عنك الركبان، يعني هيروح لغاية الشام وهو مش عارف حال النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل بقى يقول لهم وإيه اللي حصل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في المقام ولو عزم على أسامة في الذهاب لأطاعه أسامة، ولو ذهب أسامة لم يتخلف عنه أحد ممن كان معه، وقد ذهبوا جميعهم معه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف عنه أحد بغير إذنه. وأبو بكر رضي الله عنه لم يكن في جيش أسامة باتفاق أهل العلم، لكن روي أن عمر كان فيهم، وكان عمر خارجا مع أسامة، لكن طلب منه أبو بكر أن يأذن له في المقام أو في المقام عنده لحاجته، أن عمر يقيم لحاجته إليه في المدينة، فأذن له. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان أبو بكر يعني أحرص الناس على تجهيز جيش أسامة هو أبو بكر، وجمهور الصحابة أشاروا عليه بأن لا يجهزه خوفا عليهم من العدو، فقال أبو بكر: والله لا أحل راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أهل الفرية يزعمون أن الجيش كان فيها أبو بكر وعمر، وأن مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم كان إخراجهما لئلا ينازع عليا حاجة. كذب، وهذا إنما يكذبه ويفتريه من هو من أجهل الناس بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأعظم الناس تعمدا للكذب. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم طول مرضه يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، والناس كلهم حاضرون، ولو ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس من ولاه لا أطاعوه، وكان المهاجرون والأنصار يحاربون من نازع أمر الله ورسوله، وهم الذين نصروا دينه أولا وآخرا. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخلف عليا في الصلاة، هل كان يمكن أحد أن يرده؟ هل كان يمكن أحدا أن يرده؟ أولا لو كنا مش عارفين رسول الله يموت ولا لا، لكن الرسول إيه؟ مريض. وبعدين فهم أحوال الصحابة الطاعة التامة، مش زي ما الرجل الضال واحد صوفي بيتكلم على احتفال بالمولد بيقول الصحابة فضلوا عنا، احنا فضلوا علينا بالصحبة ونحن فضلنا عليهم بالمحبة، فلذلك حرموا من الاحتفال بالمولد، ولأنهم كانوا خساة القلوب كالوهابية. آه. واحد مغربي صوفي طنجة بيقول كده ان الصحابة كانوا خساة القلوب كالوهابية، وكانوا ينازعونه كأنه ساعي بريد عنده. حاجة والله العظيم يعني ناس كذابين كذب، ما يعرفون الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كيف كان. ده عبد الله بن مسعود عنه سمع ان الإنسان في المسجد يقول ايه اجلسوا، فجلس على باب المسجد وفضل قاعد مستني لغايه ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خلص الكلام اللي قاله كده، فوجده جالسا فقال: ما اجلسك؟ فقال: سمعتك تقول اجلسوا فجلست. فقال: زادك الله حسنا، اقامه. فالصحابه رضي الله عنهم حد يقول عليك كده الا من تشرب بالفكر الشيعي الخبيث الذي يطعن في الصحابه. وعمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لأنت احب الي من نفسي. فعلا الناس دي يعني الواحد يقول كيف يمكن ان يكون الكذب بهذه الطريقه. عشان كده الصوفيه فعلا مخرفين دول هم الباب الخلفي للشيعة واخوانهم تماما في كل الخرافات. يقول: لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخلف عليا في الصلاة، هل كان يمكن أحدا أن يرده؟ ولو أراد تأميره على الحج على أبي بكر ومن معه، هل كان ينازعه أحد؟ ولو قال لأصحابه هذا هو الأمير عليكم والإمام بعدي، هل كان يقدر أحد أن يمنعه ذلك؟ ده أول ما علي رضي الله عنه جاء بآيات سورة براءة، أول سؤال سأله أبو بكر قال أمير أم مأمور؟ فقال بل مأمور. يعني جاء خاف أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عليا قد عزل أبو بكر عن حجة سنة 9 وعين عليا، فقال لا أنا مأمور بإبلاغ بس الآيات وليست أميرا. فضل أبو بكر هو الأمير يخاف أن هو، ولكن يستحيل أنه كان ما ينفذش، يستحيل أن حد منهم كان يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ومعه جماهير المسلمين من المهاجرين والأنصار كلهم مطيعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان هو ولا علي كان كل المهاجرين والأنصار اللي بيطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم هيبقوا مع علي. كلهم مطيعون للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيهم من يبغض عليا ولا من قتل علي أحدا من أقاربه. يعني إذا كان علي قتل بعض أقارب بني أمية في غزوة بدر، لكن مش هو ده حال معظم المهاجرين والأنصار كلهم علي رضي عنه ما قتلش حد من قرايبهم، عشان هم بيقعدوا يخترعوا بأن بنو أمية متضايقين من علي علشان قتل أقاربهم في غزوة بدر، مع أنه حمزة قتل بعضهم وعلي قتل بعضهم وأبو عبيدة قتل الثالث. قال ولو أراد إخراجهما في جيش أسامة خوفا منهما لقال للناس كتب أسهل لا تبيعوهما، فيا ليت شعري ممن كان يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان ما يقولش الكلام ده، عشان يعمل حيلة، خايف من مين؟ فقد نصره الله وأعزه وحوله المهاجرون والأنصار الذين لو أمرهم بقتل آبائهم وأبنائهم لفعلوا. الله يبارك. وبعدين أنتوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، انت بتسيئوا الظن بالرسول صلى الله عليه وسلم اعظم من الاساءة، انه ما يقدرش يتكلم، عشان هم تعودوا على التقية الباطلة، بس هي الرسول صلى الله عليه وسلم كمان الذي نصره الله، يبقى انتوا العقيدة الفاسدة ملأت قلوبهم. يقول وقد انزل الله سورة براءة وكشف فيها حال المنافقين وعرفهم المسلمين وكانوا مدحوظين مذمومين عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته، وأبو بكر وعمر كان أقرب الناس عنده. وأكرم الناس عليه وأحبهم إليه وأخصهم به وأكثر الناس له صحبة ليلا ونهارا وأعظمهم موافقة له ومحبة له وأحرص الناس على امتثال أمره وإعلاء دينه، فكيف يجوز عاقل أن يكون هؤلاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم من جنس المنافقين الذين كان أصحابه قد عرفوا إعراضه عنهم وإهانته لهم ولم يكن يقرب أحدا منهم بعد سورة براءة؟ هذا وأبو بكر عنده أعز الناس وأكرمهم وأحبهم إليه، بدليل الناس كلها صلت خلف أبي بكر. أول ما أبو بكر اتكلم سابوا عمر يتكلم وتركوه يعني، واجتمعوا على أبي بكر، دليل أبو بكر كان أعز الناس. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما حذرش منه، يبقى إزاي أبو بكر كان من المنافقين والرسول صلى الله عليه وسلم يتركه في هذا التقريب؟ قال وأما قول الخلاف الثالث في موته فالجواب لا ريب أن عمر خفي عليه موته أولا، إنما الصحابة اختلفوا مات لا ما ماتش، بعضهم خفي عليه ذلك ثم اتفقت الكلمة أن الرسول قد مات، لا ريب أن عمر خفي عليه موته أولا ثم أقر به من الغد واعترف بأنه كان مخطئا في إنكار موته، فارتفع الخلاف وليس لفظ الحديث كما ذكره الشهرستاني ولكن في الصحيحين عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر، فأبى أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أن قد أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا أتلوها. فأخبرني ابن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فيها حاجة لا تنفعش عن ابن عباس. طب ابن عباس فين والمسيب اصلا؟ التليفون. قال فيها خلل نشوف. قال فوالله ما هو الا ان سمعت ابا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلاني رجلي سقط، وحتى هويت الى الارض حين سمعته تلاها علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. قال واما قول الخلاف الرابع في الامامه، واعظم خلاف بين الامه خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان. فالجواب أن هذا من أعظم الغلط، فإنه ولله الحمد لم يسل سيف على خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان في الحقيقة ولا علي في أول خلافته، لكن سل بعد ذلك. قال ولا كان بين المسلمين في زمنهم نزاع في الإمامة فضلا عن السيف، ولا كان بينهم سيف مسلول على شيء من الدين، والأنصار تكلم بعضهم بكلام أنكره عليهم أفاضلهم كأسيد بن حضير وعباد بن مشر وغيرهما ممن هو أفضل من سعد بن عبادة نفسا وبيتا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيحين من غير وجه أنه قال خير دور الأنصار بني النجار، دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بني الحارث بن الخزرج ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فأهل الدور الثلاثة المفضلة دار بني النجار وبني عبد الأشهل وبني الحارث بن الخزرج لم يعرف منهم من نازع في الإمامة، بل رجال بني النجار كأبي أيوب الأنصاري وأبي طلحة وأبي بن كعب وغيرهم كلهم لم يختاروا إلا أبا بكر، وأسيد بن حضير هو الذي كان مقدم الأنصار يوم فتح مكة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر عن يمينه، وهو كان من بني عبد الأشهل، وهو كان يأمر ببيعة أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك غيره من رجال الأنصار، وإنما نازع سعد بن عبادة والحباب بن المنذر وطائفة قليلة، ثم رجع هؤلاء وبايعوا الصديق، ورجعوا عن قولهم، ولم يعرف أنه تخلف منهم إلا سعد بن عبادة وبايع بعد ذلك. وسعد وإن كان رجلا صالحا فليس هو معصوما، بل له ذنوب يغفرها الله، وقد عرف المسلمون بعضها، وهو من أهل الجنة السابقين الأولين من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. فما ذكره الشهرستاني من أن الأنصار اتفقوا على تقديمهم سعد بن عبادة هو باطل باتفاق أهل المعرفة بالنقل، والأحاديث الثابتة بخلاف ذلك، وهو وأمثاله وإن لم يتعمدوا الكذب لكن ينقلون من كتب عمن يتعمد الكذب. وكذلك قول القائل إن عليا كان مشغولا بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم من دفنه وتجهيزه وملازمة قبره فكذب ظاهر، وهو مناقض لما يدعونه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن إلا بالليل، قيل إنه إنما دفن من الليلة المقبلة ولم يأمر أحدا بملازمة قبره، ولا لازم علي قبره، بل قبر في بيت عائشة وعلي أجنبي منها، عشان هم بيقولوا عايزين إيه، إنهم عايزين يسرقوا جسد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده خرافات. يقول ثم يأمر، كيف يأمر بملازمة قبره وقد أمر بزعمهم أن يكون إماما بعده؟ يعني هو بيأمره بحاجة، يعني خليك انت قاعد هنا عشان هم خلصوا، هديك ازاي دي؟ ولم يشتغل بتجهيزه علي وحده، بل علي والعباس وبنو العباس ومولاه شقران وبعض الأنصار وأبو بكر وعمر وغيرهم وغيرهما على باب البيت حاضرين غسله وتجهيزه، لم يكونوا حينئذ في بني ساعدة. لكن السنة أن يتولى الميت أهله، فتولى أهله غسله وأخروا دفنه ليصلي المسلمين عليه، فإنهم صلوا عليه أفرادا واحدا بعد واحد، رجالهم ونساؤهم، خلق كثير، فلم يتسع يوم الاثنين لذلك مع تغسيله وتكفينه، فصلوا عليه يوم الثلاثاء ودفن يوم الأربعاء، والله أعلم. الله أعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.